لو المعنى أحلى من المعنى إنه الحبايب مش تمع معنا لو المعنى أحلى من المعنى إنه الحبايب مش تمع معنا وكرمال عيونه نحنا تجمعنا نسم يا فل وملي يا صونا كرمال عيونه نحنا تجمعنا نسم يا فل وملي يا صونا وما في موسيقى وفي دف محمى نغمة ترقي أو وردي من شمة ما في موسيقى وفي دف محمى نغمة ترقي أو وردي من شمة والعروسة أمه ما أمه مع بي وبي عم بيحيونا لما شفتونا فرحت عيونا نحنا جيناكم فاستقبلونا لما شفتونا فرحت عيونا نحنا جيناكم فاستقبلونا ما في موسيقى وفي دف محمى ونغمات وردي من شمة ما في موسيقى وفي دف محمى نغمة ترقي أو وردي من شمة والعروسين أمه مع أمه مع بي وبيام بيحيونا لما شفتونا فرحت عيونا نحنا جيناكم فاستقبلونا لما شفتونا فرحت عيونا نحنا جيناكم فاستقبلونا وخلاني قلوب فرحاني طلوا من جديد يقدموا تهاني أهلي وخلاني قلوب فرحاني طلوا من جديد يقدموا تهاني زيدوا هالحفل فرح وغناني كرمال عيون اللي شرفونا لما شفتونا فرحت عيونا نحنا جيناكم فاستقبلونا لما شفتونا فرحت عيونا نحنا جيناكم زينوا الفرح والفرح لينا وبمدح الهادي تحلى ليالينا زينوا الفرح والفرح لينا وبمدح الهادي تحلى ليالينا زينوا الفرح والفرح لينا وبمدح الهادي تحلى ليالينا مدح الهادي تحلى ليالينا ما شاء الله العروس مسرورة بعريس الزين والأناشيد والسهرية لمشع شعنورة أحباب كتار طلوا من بعيد ما شاء الله العروس مسرورة بعريس الزين والأناشيد والسهرية لمشع شعنورة أحباب كتار طلوا من بعيد ما شاء الله العروس مسرورة بعريس الزين والأناشيد والسهرية لمشعشع نورة أحباب كتار طلوا من بعيد. ما شاء الله العروس مسرورة بعريس الزين والأناشيد والسهرية لمشعشع نورة أحباب كتار طلوا من بعيد. هالساحة شو حلوة هالساحة بزهار الجميل الفواحة عريسنا مبسوط بحماته العروسة كتراني أفراحة. هالساحة شو حلوة هالساحة أزهار الجميل الفواحة عريسنا مبسوط بحماته العروسة كتراني أفراحة. وهالأعراس على مثلها دلوني فيها الخير والبسمة حنوني. هالأعراس على مثلها دلوني فيها الخير والبسمة حنوني وما دايح متى موزوني تهز الصالة كلها جوا وبرا. هالساحة شو حلوة هالساحة وأزهار الجميل الفواحة عريسنا مبسوط بحماته عروسة كتراني أفراحة. حلوة سهرتنا حلوة مع الأحباب جينا تنهني الأخوة والمجلس طار. حلوة سهرتنا حلوة مع